وكذلك أحاديث أخر في الكف عمن قال لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قال لا إله إلا الله. ومراد هؤلاء بهذه الدعوة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل وإن فعل ما فعل. وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأربعة أمور، أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأربعة أمور. الأول أنهم يقولون هذا مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. أنهم يقولون هذا مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. والثاني أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة. أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والثالث أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا حرق بالنار أناسا يقولون لا إله إلا الله. أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا رضي الله عنه حرق أناسا يقولون لا إله إلا الله لما ادعوا ما ادعوه. والرابع أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل. أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله. وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحده كفر وقتل، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحده كفر وقتل ولو كان يقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وجحد الصلاة أو جحد الصيام أو جحد الزكاة أو جحد الحج فإنه يكفر ويقتل. وإذا كان هذا في أركان الإسلام العملية فأولى به من جحد أصل الإسلام، وإذا كان هذا في أركان الإسلام العملية فأولى به من جحد أصل الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فمن جحد توحيد الله عز وجل وكذب به فإنه أولى بالتكفير والقتال. والأمر في هؤلاء كما قال المصنف، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فالأحاديث التي تذكر في هذا الباب يراد منها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال. فالأحاديث المذكورة في هذا الباب يراد منها الإمساك عن من ثبتت له عصمة الحال حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره. فإن العصمة الثابتة لأحد من الخلق في دمه وماله وعرضه نوعان. فإن العصمة الثابتة لأحد من الخلق في دمه وعرضه وماله نوعان، أحدهما عصمة الحال، أحدهما عصمة الحال، ويكفي فيها لا إله إلا الله، ويكفي فيها لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه في الحال، وثبتت له العصمة حتى يتبين أمره. والآخر عصمة المآل، والمراد بها استمرار العصمة التي ثبتت أولا. والآخر عصمة المآل، والمراد بها استمرار العصمة التي ثبتت أولا، وتكون بالتزام مقتضى لا إله إلا الله، وتكون بالتزام مقتضى لا إله إلا الله. فإن لم يلتزم مقتضاها ارتفعت تلك العصمة، فإن لم يلتزم مقتضاها ارتفعت تلك العصمة. فلو قدر أن أحدا قال لا إله إلا الله وكان السيف عليه مشكورا، فإن هذا السيف ينزل في عنقه أم يرفع عنه؟ فإنه يرفع عنه ولا ينزل على عنقه. فإذا دخل في جمع المسلمين والتزم مقتضى لا إله إلا الله فجعل عبادته كلها لله، فذبح لله ونذر لله ودعا الله وتوكل على الله واستغاث بالله وصام وصلى وزكى وحج، فهذا ثبتت له عصمة المآل التي كان مبتدأها عصمة الحال. فإن أدني عنه السيف ودخل في عسكر المسلمين وبقي فيهم وانتسب إليهم، ثم صار يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فهذا تبقى له العصمة أم تزول؟ فهذا تزول عنه العصمة لأنه لم يلتزم مقتضى لا إله إلا الله. فإن حقيقة لا إله إلا الله أن يكون المعبود الحق هو الله وحده، وأن العبادة تكون لله وحده ولا يجعل منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا في شأن من قال لا إله إلا الله، أي تثبتوا في شأن من قال لا إله إلا الله، بأن من قال لا إله إلا الله تثبت له العصمة حالا ويكف عنه حتى يتبين أمره. فإذا تبين أنه التزم الإسلام بقي من أهله، وإذا تبين أنه لم يلتزم مقتضى لا إله إلا الله لم يكن من أهل الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. ولهم من العبادة ما يحقر معه الصحابة عبادته، ولهم من العبادة ما يحقر معه الصحابة عبادتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأمر بقتال قوم يقولون لا إله إلا الله لما اقترفوه من الخروج عن جماعة المسلمين واستحلال دمائهم ومبارزتهم بالعداوة. وهذا الذي وقع فيه الخوارج هو عند قوم كفر، وعند قوم آخرين فسق، وهو أصح القولين أن الخوارج كفار، أن الخوارج فساق وليسوا كفارا. ونقل ابن تيمية الحفيد إجماع الصحابة عليه في منهاج السنة النبوية، ونقل ابن تيمية الحفيد إجماع الصحابة عليه في منهاج السنة النبوية وهو الصحيح. وعلماء الدعوة الإصلاحية منهم من يذهب إلى كفر الخوارج، ومنهم من يذهب إلى أنهم فساق وليسوا كفارا. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذريهم مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، فلم يجعل قول لا إله إلا الله عاصما دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، فإنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم جعلوا مسيلمة نبيا ورسولا، فرفعوا رجلا إلى مقام النبوة، فكيف بمن رفع أحدا إلى مقام الألوهية وجعل له شيئا من العبادة من الدعاء والذبح والنذر والتوكل والخوف والرجاء، فهو أحرى أن يقاتل وأن يكفر وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورابعها قصة بني المصطلق، وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم، أي يجمع زكاتهم ويأتي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية من سورة الحجرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لأنهم منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف بمن منع حق الله سبحانه وتعالى في توحيده، فكيف بمن منع حق الله سبحانه وتعالى في توحيده، فهو أولى بأن يقاتل. وقصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه مع بني المصطلق رويت من وجوه ضعيفة لا تثبت، لكن الإجماع منعقد عليها، لكن الإجماع منعقد عليها أن الآية نزلت في خبر الوليد بن عقبة مع بني المصطلق، نقله أبو موسى المديني، نقله أبو موسى المديني، والإجماع حجة، وهذا يوجد في كثير من أبواب العلم، في أبواب الخبر أو أبواب الطلب تكون المرويات فيها ضعيفة لكن يكون الإجماع منعقدا عليها، والذين لم ترسخ أقدامهم في معرفة العلم والدين في باب الخبر والطلب ما أن يكون الحديث ضعيفا عندهم حتى يبطل الحكم كله، فتجد يقول هذه أحاديث ضعيفة لا يصح فيها شيء، مثلا اتخاذ العصا للخطيب في الجمعة لا يثبت فيها حديث لكن الإجماع من عقد عليها حكاه غير واحد، أحاديث الصيام يوم الخميس لا تصح في أصح القول لا يثبت فيها شيء لكن الإجماع منعقد عليه، نقلها ابن عبد البر بن قدامة في آخرين. ولذلك ينبغي أن تعرف مواقع العلم والدين في إدراك حقائقه حتى لا تغلط عليه، فالإجماع منعقد على أن الآية نزلت في هذه القصة، واضح؟ طيب معنى هذا نسبة الوليد بن عقبة إلى الفسق، فما الجواب؟ فعل الفسق، أما هو ليس فاسق. طيب الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، جاء ذكر باسم الفاعل، خرجت مخرج ايش؟ نعم محمد ايش؟ احسن. والجواب ان الله نبه بالحال التي وقعت في قصه الوليد بن عقبه مع بني المصطلق على الحال الاشد وهي خبر الفاسق، نبه بالحال التي وقعت من الوليد بن عقبة مع بني المصطلق على الحال الأشد وهي خبر الفاسق، ف فجعلت هذه الواقعة سبيلا إلى تنبيه المسلمين إلى أمر عظيم وهو أخبار الفساق، لا أن الوليد ابن عقبة رضي الله عنه كان فاسقا. فحقيقة الأمر أن الوليد ابن عقبة خرج ليجب الزكاة، فلما تسامع بنو المصطلق بخبره جمعوا لاستقباله، فلما أقبل فرأى جمعهم تخوف أن يكونوا اجتمعوا ليمتنعوا، فرجع عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعه، يعني ما عهد من الناس أنهم يخرجون لاستقباله. العرب كانت حديثة عهد بإسلام، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم دم وقتال، فلما رأى الوليد هذا الجمع تخوف أن يكون للامتناع، فرجع عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فأنزل عليه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، للتنبيه إلى أنهم ليسوا على هذه الحال، كما أن الوليد بن عقبة ليس هو الفاسق المنبه عليه، لكن المراد الإرشاد بهذه الحال إلى حال أعظم، وهي حال خبر الفاسق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ ذكر المصنف رحمه الله شبهة من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة، أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء وكلهم يعتذر حتى يرجع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيزعم هؤلاء الجهلة المتهوكون أن ما هم فيه من الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى ليس شركا، وهذه الشبهة التي ادعوها داحضة باطلة، فإن الاستغاثة المذكورة في الحديث هي استغاثة بحي حاضر قادر، والاستغاثة التي هي فعلهم استغاثة بميت غائب عاجز، فإذا استغاث الإنسان بحي حاضر قادر في شيء كانت تلك الاستغاثة جائزة، وهو الواقع من الناس مع الأنبياء، فإنهم يستغيثون بهم وهم أحياء حاضرون قادرون على الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فقياسهم ما يفعلون على قياس ما يفعله الناس مع الأنبياء في الآخرة قياس باطل لوجود الفارق، وهو أن هؤلاء يستغيثون مثلا بالجيلاني. أذكر أحد المشايخ مرة ذكرنا قصة، يعني فضلا منك يا جيلاني نظرة منك لا تنساني، يقولون كذا: فضلا منك يا جيلاني نظرة منك لا تنساني. فالجيلاني هذا حي أم ميت؟ ميت وغائب وغير قادر في قبره عاجز، وهم يزيدون على ذلك مثل قول نظرة، يعني فقط نظرة من الجيلان تحصل لهم بها البركات. فهؤلاء يقيسون شيئا على شيء مع وجود الفارق بينهما، واضح؟ وهناك وجه آخر، وهو أن يقال إن القياس هنا مع الفارق لأن الأحكام التي نتكلم فيها أحكام في الدنيا، وذلك الواقع أحكام في الآخرة، وفرق بين الدارين، لأن الدنيا دار عبودية وعمل، والآخرة دار جزاء، والآخر دار جزاء. فصار إبطال هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن القياس فاسد لاختلاف الدارين، أن القياس فاسد لاختلاف الدارين، وينشأ من اختلاف الدارين اختلاف الأحكام، وينشأ من اختلاف الدارين اختلاف الأحكام. والآخر أن استغاثة الناس بالأنبياء هي استغاثة بحاضر حي قادم، أن استغاثة الناس بالأنبياء استغاثة بحي حاضر قادم، وأنتم تستغيثون بميت غائب عاجز، وأنتم تستغيثون بميت عاجز غائب. نعم، هذه المسألة الأولى تراها نافعة في جملة من الأدلة، أن تعرف أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. مثل ما ذكرت في بعض المجالس أن الله سبحانه وتعالى لا يتعبد له بالسجود إلا فيما ورد، مثل إيش السجود اللي ورد؟ سجود أولا الصلاة، وثاني سجود التلاوة، ثالث سجود الشكر. بقي نوع رابع وهو السجود تقربا له في غير صلاة ولا تلاوة ولا شكر. فأهل العلم لهم فيه قولان، فمنهم من يرى أن هذا مما يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني أنه ليس مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، وهذا الثاني هو الصحيح، لكن استخرجت للأولين دليلا ورددت عليه، وهو سجوده صلى الله عليه وسلم في الآخرة عند طلب الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الله سبحانه وتعالى فيسجد سجودا طويلا، ثم يأمره الله عز وجل بأن يرتفع فيحمد الله بمحامد كثيرة، ثم بعد ذلك أدى الله له بالشفاعة. فهذا السجود الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس سجود صلاة ولا تلاوة ولا شكر، لكنه لا يدل على التعبد لله بالسجود في غير هذه المواطن، لأن ذلك في دار الجزاء وهي دار الآخرة، ونحن نتكلم عن أحكام في الدنيا. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال لك حاجة، فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. من غير قطع حديثك، المسألة مهمة، لأن ابن تيمية يرى التعبد بالسجود بدون صلاة ولا شيء. يدل على هذا أيضا حديث: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بها إيش؟ الصلاة، لا السجود مستقل. ففهم الصحابي ومن بعده أن المراد الصلاة يبطل دعوة من ادعى أنه يسجد مستقلا بلا صلاة ولا تلاوة ولا شكر. نعم، قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال لك حاجة، فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عنه في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهة من مقالات المبطلين، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فاعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. وهذه الشبهة مندفعة من وجهين، أحدهما بالنظر إلى الرواية، فهي قصة باطلة لا تروى من وجه يثبت، وغاية ما فيها مقاطيع ومأثورات لا تصح، عن بعض السلف لا تصح. والآخر بالنظر إلى الدراية، وهو أن إبراهيم عليه، وهو أن قول جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألك حاجة هو قول حي حاضر قادر، فليس هو من جنس استغاثة المشركين المتأخرين، الذين يدعون غائبا ميتا غائبا غير قادر. فالأمر كما قال المصنف، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون، وإنما هي كحال الغني مع ذي الحاجة. فالغني الذي يعرض مالا على ذي حاجة فيأباه المحتاج ويصبر حتى يرزقه الله، هو بمنزلة ما فعل إبراهيم لما قال أما إليك فلا، فهو يعني جبريل كان حيا حاضرا قادرا، ولم يرغب إبراهيم في معونته مفوضا الأمر إلى الله، هذا لو صحت القصة. والصحيح أن إبراهيم لما ألقي في النار قال ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي الدعوة الإبراهيمية لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، كما ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بقلب. لذلك من أبواب التوحيد في دعوة الناس تعريفهم بدعاء الأنبياء، هذا من أعظم أبواب بيان التوحيد. لو تتبع دعوات الأنبياء في القرآن تجد أصلها التوحيد، كل دعوة نبي يعني بما يدعو الله ويسأل الله عز وجل تجدها قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا من أنفع الأشياء، خاصة في البلاد التي لا يؤذن فيها بتدريس كتب التوحيد، تعلمهم التوحيد من القرآن في دعاء الأنبياء. تأخذ الأنبياء واحدا واحدا وتبدأ بدعاء الأبوين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام لما أنزل من الجنة، ثم دعاء الأبوين إبراهيم وإسماعيل لما رفع الكعبة، وهكذا في كل نبي تجد دعاء مدار على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراته أو مدارة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المسح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. خاتم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: قل نختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شانها ولكثرة الغلط فيها. ثم بين أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون العبد موحدا حتى يجتمع على التوحيد قلبه ولسانه وعمله. أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بلسانه بالتوحيد فقط ولم يقر به باطنا فإنه لم يثبت توحيده. فالناس ينقسمون ثلاثة أقسام: أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه حال الموحد. والثاني أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزم به ظاهرا، أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا لكنه لا يلتزم به ظاهرا، وهذه حال المنافق، وهذه حال المنافق، أن يكون ملتزما بالتوحيد إيش قلنا باطنا الأول ولا ظاهرا؟ باطنا، ولكنه لا يلتزم به ظاهرا، وهذه حال الكافر. فالكافر قد يكون في باطنه يقر بالتوحيد ولكنه لا يلتزم به ظاهرا. وثالثها من يكون قلبه منطويا على الكفر، من يكون قلبه منطويا على الكفر ويظهر للناس التوحيد، ويظهر للناس التوحيد، وهذه حال المنافق، وهذه حال المنافق. فالعبد لا يكون موحدا حتى يجتمع باطنه وظاهره على التوحيد، وإذا كان يزعم في باطنه أنه موحد ولكن الظاهر يخالفه فهو كافر، فهو كافر. ثم ذكر رحمه الله تعالى التحريض على فهم آيتين ليحذر العبد من الوقوع في الكفر، فذكر أن الإنسان قد يكفر بكلمة يقولها لعبا ومزحا ومع ذلك يكفر بها، فإذا كان يكفر بهذه الكلمة التي يقولها على هذه الوجه فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به خوفا أو مشحة بوطنه، يعني شحة بوطنه أن يهاجر منه أو بأهله أو بعشيرته أو بجاهه أو مداراة لأحد من الخلق، وحاله أعظم من حال ذلك الذي يتكلم بكلمة الكفر. ولا يستثنى من هذا كما قال المصنف إلا المكره. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. والعبد له مع الإكراه حالان، والعبد له مع الإكراه حالان. الحال الأولى أن يقبل ما أكره عليه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، أن يقبل ما أكره عليه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا مؤمن معدوم، فهذا مؤمن معدوم. والآخر، والحال الأخرى، أن يقبل ما أكره عليه مع اطمئنان قلبه بالكفر، أن يقبل ما أكره عليه مع اطمئنان قلبه بالكفر، وهذا كافر، وهذا كافر. فإن الله لم يستثني مع الإكراه إلا من بقي مؤمنا في قلبه، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونبه المصنف على قاعدة عظيمة فقال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، ولا يكره على، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون في الأقوال والأعمال، أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذا يقبل الإكراه فيه، هذا يقبل الإكراه فيه، ويعذر العبد مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا يقبل الإكراه فيه، ويبقى العبد مسلما إذا اطمأن قلبه بالإيمان ويكون معذورا. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، فلا تقبل من العبد دعوى الإكراه عليها، فلا تقبل من العبد دعوى الإكراه عليها، لأن عقائد القلب لا يمكن وقوع الإكراه فيها، لأن عقائد القلب لا يمكن وقوع الإكراه فيها لخفاء الاطلاع عليها، لخفاء الاطلاع عليها. فمثلا لو قدر أن مسلما أخذ وضرب ضربا شديدا حتى شارف الهلكة على أن يقول المسيح ابن الله، فقال هذا مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فإنه يكون معذورا أو لا يكون معذورا؟ فإنه يكون معذورا. وإن أخذ فأريد على ذلك وأمر بأن يقول وأن يعتقد بقلبه، فقال واعتقد بقلبه، فهو معذور أم غير معذور؟ غير معذور. لماذا؟ لأن عقيدة القلب لا تقبل فيها دعوى الإكراه لخفائها على الناس، فالناس لا يستطيعون إكراهك على عقيدة القلب، لأن حكم الناس على الظاهر، لأن حكم الناس على الظاهر، وهذا شيء باطن لا يطلعون عليه. فالموافق على إكراه الباطن هذا كاذب في دعواه، وهو خارج من الإسلام بذلك. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، والذي عليه فوت يعرف فوته، الذي قام وتوضأ عليه فوت يضبط فوته، دائما الإنسان يعرف ماذا فاته من الكتاب الذي يشهده. جميع كشف الشبهات بقراءة غيره، بقراءة غيره. في البيض الثاني: صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك بكم مجلس؟ في 3 مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته. في الميعاد، رقم تكتب في هذه في الطبقة الأولى، في الميعاد المثبت في محله من نسخته. وين مثبت هذا الميعاد؟ هم سعد لا الميعاد يقول كالمثبت ميعاد مثل ميعاد ايش الميعاد المثبت شو معلم من نسخة عبد الله احسن يعني المسجل في بداية المجالس ونهاية المجالس يعني كل مجلس تسجل العصر بدينا مجلس تكتب بداية المجلس الأول عصر يوم السبت الثاني من شهر رجب 37 و400 ألف في الساعة كذا إن شئت الساعة انتهينا من المجلس الأول تكتب نهاية المجلس الأول وكانت مدته تكتب المدة بدأنا في المجلس الثاني بعد المغرب تكتب بداية المجلس الثاني متى بعد المغرب ليلة إيش الأحد التالي ليلة الأحد الثالث من شهر رجب 37 وانتهى المجلس تكتب نهاية المجلس بدينا في المجلس الثالث تكتب بدايته انتهينا تكتب نهاية هذا معنى في الميعاد المثبت في محل النسخة تجدون في بعض الكتب يقال قرأ البخاري في 10 مواعيد 10 مواعيد يعني محددة مكتوبة معروفة هذا يسمى الميعاد فتم له ذلك في 3 مجالس في الموعد المثبت في محل النسخة وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسنادي المذكور في مراكز الوصول لإجازة طلاب الأصول والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد إذا غربت الشمس توقفت في اليوم اللي بعده تكتب ليلة كذا ليلة الأحد الثالث من شهر رجب 37 و400 ألف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض وهذا آخر هذا الدرس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.